كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فذوقوا فما للظالمين فذوقوا فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين من نصير فذوقوا فما فما للظالمين فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين من نصير أسمح أنا أكرر رحمة حتى تعلم أن ربي أن الظالمين ما لهم من نصير أذيتها حقا وأحزنتها وجعلت الظلمة والغمة على قلبها لتحزن فسبثت فهل يبدي الشر خيرا والظلمة نورا هيا إلى الله عز وجل بدل الكفر إيمانا وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أسمعت يا أسمعت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أسمعت يا شبروش فكن قويا في الإيمان والخير لا تخف من ساحر ولا من شيطان وكن مع الله الذي خلقك فصورك فرزقك سبحانه أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين ماذا؟ جعلناها فتنة للظالمين كل مع الجن الذي وحدوا الله يأتون بالخيرات لا بالشؤم والمعار والمصائب والويلات هنيئا لمن سخر الله في الطاعات والقربات وكان بفضل الله تعالى خيرا ونورا وبركة وصلاحا سبحان الله خلقكم الله تعالى وأنتم أعلم بحالكم وأعلم بما يوافق حالكم ويكافئ أحوالكم فهي إلى الله هو الذي أوجد الخيرات والبركات أتسمعوا لله لكن السحرة بها شرا لكم ولغيركم صح الله أصحاب السواد والكفر والذنب والدم والشرك أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين

بإذن الله عز وجل نريد أن قلبك أنت الأول يهدى، ومن يؤمن بالله لقلبه يشرح صدره. أسمع لله، نريدك أنت أن تكون سعيدا فأنت غير سعيد، ومن يعش عن ذكر الرحمن قد سميتها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي معشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شمعوش حناء وملح ولحم وأكل ولباس وملابس وآثار وحرق ونار، فأحرقت السعادة وأخذت البدن، فأسلم يغفر الله لك ما مضى، أشهد أن لا إله إلا الله. شماروش هيا إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لقد ظلمت كثيرا منذ الولادة من الحياة فأسلمنا لله، ثم ظلمت منك أنت من ميمون، أسلم أنت لله حتى بإذن الله نأتي على ميمون كذلك وعيشة بإذن الله عز وجل. وقت مع الوقت لا زال ميمون وعيشة في شيطانة، وميمون في الرأس. هيا أسلم شماروش بإذن الله تعالى. لا أريد أنا. كيف؟ لا أريد. ماذا؟ لا أريد. لا تريد ماذا؟ أخاف. مما تخاف؟ قل لي مما تخاف، لك الأمان بإذن الله. لن يخوفك أحد ولن يؤذيك أحد بإذن الله. وندلك على رب رحيم كما أسلم الحياة تسلم الله تعالى. أسلمت وكفرت. من اليوم بإذن الله عز وجل لا كفر. من اليوم تخرج من الشق الشمال. أخرجت من الشق الشمال ورجعت. لا لا ترجع، الهوى يرجعك والأصحاب ترجعك والعشق يرجعك. من اليوم بإذن الله أن تبقى في اليمين، مفهوم؟ ألا تأوي إلى الكفر أبدا، ألا تتعاون معهم. الآن أعلنها بقوة وعهد الله تعالى أن تبقى في الشق اليمين مع الحياة المسلمات، التعاون جميعا على البر والتقوى حتى نأتي عليهم جميعا بإذن الله، على الذئب والشيطان وعلى عائشة وعلى ميمون بإذن الله وعلى القط. لا الذئب، القط. هيا يا هيا بسم الله. لا لا لا لا لا لا لا هيا. لا لا لا لا. من يمنعك؟ لا لا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إذا أسلم ميمون أسلم له. ميمون إذا لماذا أردت إيمانك وإسلامك بميمون؟ مع أنك دخلت وحدك وحده. نعم. فمسر اتصالك بميمون، أصبح لك اتصال به. نعم. ملك. كيف؟ ملك. هو ملك وأنت ملك، لكن هو أقوى منك. فأصبح يتحكم فيه، مع أنك أنت دخلت قبله صح، لكن مع ذلك لأنه أقوى منك من دخوله إلى البدن رأك وجعلك من زبانيته وحاشيته وجنده. كان راح يقتلك. ها؟ كان راح يقتلك. يقتل من؟ أنت. لماذا؟ أحرقته. طيب اسمعني اسمعني، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اسمعني جيدا شمهروش، إذا رأيتني وقد بفضل الله عز وجل بالرقية الأخرى كاد أن يحرق، إذا ضعيف صح أم لا؟ إذا القرآن قوي، قوة من الله صح أم لا؟ ما يخاف هو. لا بإذن الله، وأنت الآن اعترفت. إذا يحرق ويؤذى بإذن المولى جل وعلا أو يهدى إلى الله. يحرق يوميا، يحرق وسوف نضاعف عليه العذاب بإذن الله عز وجل. نضاعف عليه العذاب بإذن الله. إذن أنا اسمع حتى تعلم أن القوة لله عز وجل. ميمون. ميمون. هيا ميمون. لا أكلمه بالملك، يريد ملك. يتعاظم يعني. يتعاظم. طيب. الملك ميمون. أو الميمون ملك ملوك الجامعة. نعم. الملك ميمون. نعم. يتعاظم باسم الملك. نعم. الملك يعني. نعم. طيب. أنا ملك. أنت ملك. من حبك ميمون؟ من رزقك الملك؟ وارث. أنا وارث من أبي. ورثت الملك. نعم. أبا عن أب. نعم. لا الملك لإلي. الملك لك. لا. طيب. ومن ينازعك؟ ومن ينازعك فيه؟ أنا لا أسلمت أسمح بملك. لا أريد. لا أبدا. ومن قالك هذا؟ نعم أنت ما تقول. لا أبدا. ما قلت هذا. من قال هذا؟ يعني ما أصاب. أخطأ ربي. هل الملوك حينما تسلم الإسلام ينزعها الملك؟ هل الإسلام يسلبها الملك؟ الشيطان. أبدا. الشيطان. الشيطان يزعم الملك. يا نعم. لا أبدا. هذا تخويف. لا. هذا تخويف. ملكي وقصري وذهبي لإلي أنا. ماذا؟ وجيشي. الملك والذهب والجنود لك أنت. وقصري. وقصري. والقصب. إلي قصب بالذهب. قصر بالذهب. نعم. طيب. أنا ملك غني. أنت ملك غني. نعم. طيب. زادك الله من فضله في حين وحال إن شاء الله. نعم. وبارك الله لك فيه في قصرك وذهبك. نعم. لكن اجعل في الإسلام إن شاء الله. لا لا. لماذا؟ هكذا. كيف هكذا؟ ينزع لي لمن؟ لا لا أبدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعيدها. نعيدها. فمن حبك بالملك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعيد الخطاب. ميمون. إن الذي حباك بالملك الله ولن ينزعه بإذن الله بالإسلام، بل يزيدك فوق، بل لم يزعك في الكفر فكيف يزعه في الإسلام، بل يزيدك في ملكك قوة ونورا وجندا وخيرا وبركة وهداية. جنود لا يريد الإسلام، أنت تأمرهم وهم على دينك إن شاء الله. إذا أسلمت أنا كلهم؟ لا بالعكس، بيّن لهم الإسلام والإيمان والإحسان والخير بإذن الله جل وعلا، يكون معك تقام عرشك وملكك على دين الله. قل اللهم اجعلهم أن يسمعون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يا الله إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعيدها خوية صح. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعيدها. تبارك الذي تبارك الذي بيده، تبارك الذي بيده، تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده، تبارك الذي بيده، تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ لمن؟ لمن الملك؟ لله الواحد القهار، لله الواحد، لله الواحد القهار، لله الواحد القدير. لله الواحد القهار، لله الواحد القهار.